الباب ويستمع الأصفر بعد الصرف. ما هي الألفاظ التي سمعها في الصرف عدم الصرف؟ نعم، على ما ذكره من الآن حنين ومينة وداد وواصل وحجر. وأما بدر فسمع به المن وسمع به الصرف. نعم، ومثله من سمع الصرف كبير في صرف فقط مثل بدر كبير، وأيضا حجر الذي ظهر الله أعلم أنه غير نجد. نعم، الحاصل يا أخوان أن أسماء البقاع ما سمع فيها الصرف صرفت، نسلك مسلك العرب فيها، ما سمع فيها الصرف سقط نسلك فيها مسلك العرب نصرفها، وما سمع فيها المنع سقط كذلك نسلك فيها مسلك العرب أننا نمنعها من الصرف، وما سمع فيها هذا وهذا باعتبار المعنى نسلك فيه هذا وهذا، باعتبار المعنى نسلك فيه هذا وهذا، ما سمع فيه هذا وهذا الصرف عدم الصرف نسلك مسلك العرب فيه، لنا صرفه ولنا عدمه باعتبار المعنى إن أريد البقعة أو أريد المكان. وكذلك أسماء القبائل المثل، فما سمع صرفها فقط صرفناها، وما سمع منعها فقط منعناه، وما جاز الوجهان جوزنا الوجهين فيها باعتبار ما تقدم معنا، باعتبار اسم الأم أو القبيلة أو باعتبار اسم الأب أو الحي. هذا هو الخلاصة مما تقدم أمس، فنحن تبع للعرب في هذا. أي نعم، حصل الاقتصار على ما سمع فيه هذا وهذا، وما لم يسمع ولم نعلمه قدرنا فيه ما تقدم من المعنى، الذي ما علمناه ما ذكر ونص على السماع فيه يقدر فيه هذا وهذا، الصرف عدم الصرف، الصرف باعتبار كذا وعدم باعتبار كذا. هذا كله إذا لم توجد علة قوية مع التأنيث المعنوي أو مع العلمية غير التأنيث المعنوي، أما إذا وجد مع العلمية التأنيث المعنوي وعلة أخرى فإنه لا كلام في منعه، مثل تغلب هذا لا كلام في منعه، عندنا عالمية وتأنيث معنوي وأيضا وزن إيش الفعل، مثل خراسان عندنا عالمية وتأنيث معنوي وأيضا كذلك زيادة الألف والنون، فهذا لا كلام في منعه ما كان كذلك مع التأنيث أو مع العالمية والتأنيث المعنوي أمر آخر قوي أيضا كذلك، فهذا لا كلام في منعه، فلا تقدر فيه هذا وهذا، هذا إنما يقدر فيما كان فيه عالمية وتأنيث معنوي، فيما كان فيه عالمية وتأنيث معنوي، أما ما كان فيه عالمية وتأنيث معنوي وشيء زائد وشيء زائد على ذلك كوزن الفعل فإنه لا كلام في منعه، لا تقول يقدر فيه كذا ويقدر فيه كذا، لا خطأ. أو وجدت عالمية وتأنيث لفظي لا كلام في منعه، عالمية وتأنيث لفظي كباهلة لا كلام في منعه، ما كان مع العالمية شيء زائد غير التأنيث المعنوي فإنه يمنع من الصرف ولا كلام في منعه، هذا ينتبه له، فلا تقول أخذنا قاعدة طبقها على كل ما علم من أسماء القبائل والبلدان والأمكنة، لا، إذا جاء شيء زائد مع العالمية سبب ظاهر مع العالمية غير التأنيث المعنوي فلا كلام في المنع، وهو الحاصل في باهلة وتغلب وخراسان، ومع العالمية والتأنيث المعنوي شيء زائد وظاهر قوي السبب وزن الفعل وزيادة الألف والنون والتأنيث اللفظي. نعم، لا كلام في منعه تأنيث سواء كان لفظ بالتاء أو تأنيث لفظي سواء كان بالتاء أو بالألف لا كلام في منعه صنعاء لا كلام في منعه أنه وجد مع العلمية ومع التأنيث المعني وتأنيث لفظي وهو وجود الألف وهو وجود الألف مثل الباهلة وجد مع العلمية والتأنيث المعني وتأنيث لفظي وهو التاء هذا لا كلام في منعه وإنما ما سمعت من هذا وهذا هو فيما ذكر علمي وتأنيث معني فقط لك هذا وهذا واضح هذه الخلاصة هل يجوز منع أو صرف هل يجوز صرف ما لا ينصرف نعم على الإطلاق في ضرورة الشعر أحسنت يجوز في ضرورة الشعر يشمل الناظم ناظم ما هو شاعر لك ناظم صاحبنا نعم وجائز ما هو جوز وجائز في صنعة الشعر الصرف الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف نعم هكذا يقول الناظم رحمه الله فهو جائز في صنعة الشعر الصرف أي المائل الشعر المائل لك أن تقيم بصرف الممنوع من الصرف ومن شاهد العرب على هذا عندك الآن نعم تبصر خليلي هل ترى من ضعائن أحسنت وأيضا ويوم دخلت القدرة قدرة عنيزة شاهد فقالت لك مولات إنك مرجل أحسنت وليجوز العكس منع ما لا ينصرف نعم يجوز على خلاف وهذا راجح وهذا الجمهور قبيل وبعض البصريين أن يجوز منع ما ينصرف يمنعه من الصرف لضرورة الشعر أيضا نذكر شاهدا على هذا وما كان حكم نعم في البيت وما كان حكم ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي نعم لن نقصد بحكم عيينة بالحكم وحادث لا قرع بالحادث مرداس أبو مرداس الأسلمي وكلهم من المؤلفة قلوبهم كلهم من المؤلفة قلوبهم الصحابة رضي الله عنهم لكن ليسوا كغيرهم من الصحابة وهم يتفاضلون نعم نعم بعضهم رسل ثم رجع فهم من المؤلف الذين كان يتألفهم من يصعبهم فهذا البيت صدر عن أن يصعبهم أعطى أبا مرداس غيرها أكثر أو عصى غير أبي مرداس أكثر من الإبل فقال هذا البيت وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس خرج الشعر من المقصود الاختيار أما الشعر من باب أولى الشعر من باب كما تقدم في الشعر لكن أنا في الاختيار أي في غيري الشعر لأجل علة التناسب ومنهم من أطلق ذلك في الاختيار بالجمع أنه يجوز صرفه سواء كان للتناسب أو لغير التناسب في الجمع المتناهي وهذه لغة لترى لخفش أن بعض العرب يفعل هذا يصرف الجمع المتناهي للتناسب ولغير التناسب لكن المشهور أن الجمع المتناهي وغير ذلك من ممنوع من الصرف إنما تصرف لأجل التناسب لأجل التناسب أما مطلقة في الاختيار من غير تناسب ولا ضرورة ولا شيء فلا لا الأخذ شاء الله ذكر مستعي وأيضا بعضهم أبو حيان ذكر الأخذ بعضهم ينقل عن مستعي لا مانع أنه ينقلها غير مستعي طيب هذا هو الحاصل أن الممنوع من الصرف أيضا من أسباب صرفه التناسب من أسباب صرفه التناسب هنا قال لأجل التناسب تكتب فائدة أين المنصرف وهو نوعان تناسب لما اكتبنا هذا لأجل التناسب أي للمنصرف وهو نوعان تناسب لكلمات منصرفة تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف كقوله ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا قراءة الأعمش ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا. وصرف يغوث ويعوق ليناسب نسرا، ليناسب نسرا. كذلك ما قبلنا أيضا ودا وسواعا. وإلا يغوث ويعوق من معاني من الصرف، ما هو المانع له من الصرف؟ العلمية ومن الفعل يغوث، فلان يغوث فلان، وكذلك أيضا يعوقه، يعوقه فعل، هذا وزن فعل. فللعلمية وزن فعل، للعلمية وزن الفعل، المنع هذا هو. لكن هنا صرف لأجل تناسب، من أجل أن يناسب نسرا، نسرا هنا منصرف، فصرف يعوق ويغوث لأجل التناسب. والقراءة المشهورة عدم الصرف، لكن لو صرف في كما هو في القراءة فنقول لأجل التناسب، أي يناسب كلمات منصرفة ليجتمع غير المنصرف مع المنصرف، فالمنصرف معروف منصرف يلون، فيصرف غير المنصرف لأجل إيش؟ التناسب. لا ما عند تكون في عجمة لا معنى، لكن هذا وزن فعل عربي، وزن وزن عرب هذا فيه. طيب وزن مزل فعل كما نص على ذلك العقل رحمه الله. ونحو سلاسلا وأغلالا وسعيرا، أغلالا وسعيرا، وصرف سلاسل لأجل تناسب إيش؟ لأجل أن يناسب أغلالا وسعيرا، اجتمع مع المنصرف، وصرف لأجل أن يناسب هذه المنصرفة التي نونت منصرفة، انضم إليها غير إيش؟ منصرف. هذا النوع الأول. الثاني، والثاني تناسب لرؤوس الآية، والثاني تناسب لرؤوس الآية، أي يصرف الممنوع منصرف لأجل أن يحصل تناسب وتوافق في رؤوس الآيات، تناسب وتوافق في رؤوس الآيات، كل رؤوس الآيات كلها منصرفة تنون، وهذا ينون لأجل ذلك يحصل تناسب. أو عند الوقف يوقف عليها بالألف، هذا أيضا كذلك عند الوقف يوقف عليه بالألف فينون يناسبه، وأيضا كذلك يوقف عليه بالألف عند الوقف. وتناسب رؤوس الآية كقوارير الأول، كقوارير الأول في الآية التي في شرحنا، في الشرح يعني المذكور بين أيدينا، كقوارير الأول فإنه رأس آية. كيف رأس آية هو آخر آية؟ نعم، قالوا قيل له رأس آية معنه آخر لأجل التعظيم، كما يقال في القرآن آخر، والذي يظهر هو الصلاح، الصلاح صلحوا عليه ولو مشاحة في الصلاح، ولا مانع أن يقول قرأت المصحف إلى آخره، قرأت القرآن من فاتحة إلى الناس إلى آخره، ما في مانع، إيش المانع؟ ما في مانع ولا في امتهان ولا في احتقار ولا شيء. لا مانع، فلعله الصلاح صلعوا عليه أنهم يسمون آخر الآية رأس إيش؟ رأس آية، يسمون آخر الآية رأس آية، وإن الذي ذكره ابن حمدون أنه قالوا رأس آية لأجل التعظيم، فلا يريدون أن يقول في يعني آخر القرآن، آخر القرآن. الذي يظهر لي والله أعلم من موجة من يقول بهذا، لكن هذا الذي يظهر أنه الصلاح صلعوا عليه ولا مشاحة للصلاح، لا مشاحة للصلاح من غير تكلف هذا، فآخر شيء قال له رأس آية عندهم صلحوا على هذا. فنوين ليناسب بقية رؤوس الآية كقوار الأول فإنه رأس آية، فنوين ليناسب بقية رؤوس الآية في التنوين. فنوين يناسب بقية رؤوس الآية في التنوين أو بدله، أو بدله في التنوين أو بدله، وهو الألف في الوقف. قوارير تتفق حاكذا إذا نوين، بخلاف إذا لم يجد هذا. تتغذب بالألف قواريرا، فنون الآن يناسب الاسم المتقدم الذي هي رؤوس آي منونة، وكذلك هذا عند التنوين، وليناسبها أيضا عند إيش الوقف بماذا؟ بالألف. فإنه رأس آية آية تنوين الناس بقية رؤوس الآية في التنوين أو بدله وهو الآن في الوقت. وأما قوارير الثاني فلون ليشاك القوارير الأول، وأما قوارير الثاني قواريرا قواريرا على هذه القراءة التي هي قراءة نافع الساعي، أيضا في سلاسل وغلال قراءة نافع الساعي. وأما قوارير الثاني فلون ليشاكل قوارير الأول، فيكون الثاني لون لأجل إيش؟ التناسب النوع الثاني أو النوع الأول؟ النوع الأول أحسنتم، لأجل التناسب بالنسبة للنوع الأول من التناسب. انظروا الصبان والهمع أيضا، أيضا الخضري، من عنده الخضري راجع الخضري موجود في هذا التفصيل والتقسيم. قال ما هو أصل عنيزة؟ عنيزة علم مؤنث، عنيزة علم مؤنث، فمنع من الصرف لأنه علم مؤنث، وربما يكون تصغير عنزة عنيزة، تصغير عنزة عنيزة، لكنه علم لمؤنث، المانع له العلمية والتأنيث اللفظي، والتأنيث اللفظي، فهذا يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي. حيث إنه أشكل علينا منعها، ما في إشكال بمنعها، المانع لها العلمية والتأنيث اللفظي. حيث إنه أشكلا، تقول أنه إنه هذا الأشهر وهذا هو الأكثر، ويجوز فتح الهمزة بعد حيث وهو قليل عند بعضهم، بعضهم يمنع هذا. حيث إنه أشكل علينا منعها من الصرف مع أنها مصغرة مثل عزير، نعم هذا هو وجه الإشكال عند الأخ، أنها كيف هنا منعت من الصرف عنيزة، وأما في الشعر فصرفت للضرورة، مع أنه مصغرة عزير، وعزير مصروف في القرآن عزير ابن الله، مع أنه فيه العجمة والعلمية، فيه العجمة والعلمية، لكن صرف لأجل التصغير الحاصل فيه كما نص على هذا الأئمة، صرف لأجل التصغير الحاصل فيه، فلماذا منعت عنيزة وصرف عزير؟ عزير صرف لأجل التصغير، وعنيزة منعت لأجل التأنيث اللفظي، لأجل التأنيث اللفظي فمنعت من الصرف. وأما عزير صرف مع أنه فيه العلمية والعجمة، لكن لأجل أنه سقيا صرف، ومنهم من يمنعه، منهم من يمنعه يقول العجمة والعلمية موجودة فيه، لكن الصحيح أن عزير يصرف لأنه سقيا، والاسم إذا سقيرا يصرف، أحمد حميد وعمر عمير صقر ثم صرف بعد ذلك، فإن الاسم الممنوع من الصرف الذي معه علمية إن صقيرا صرفه، مثل أحمد تقول حميد وعمر تقول عمير تصرفه بعد ذلك إذا صغرته، ومن ذلك عزير مع أن فيه العجمة والعلمية لكن صرف لأجل التصغير. وأما إذا كان عربي فلا إشكال في صرفه، تكون فيه العلمية فقط، يعني كان نعرف أنه فيه خلاف أنه أعجم الاسم ده عربي. نعم حتى عزير وضعوه علما، ما إشكال حاصل لم يتجله، أنا مطلع هذا ما هو سهل، والسؤال هذا ما هو جاءت به عفوا، هذا أصحاب العقيلة والجماعة هذا الذين يسعدوننا، ها؟ كيف؟ عنيزة بلدة وضعت من أول وهلة هكذا، لا بس إذا لم يرد التصوير فيكون العلمية والتأنيث كما أشرنا، ما أريد فيها التصوير، وعزير أريد التصوير فصرفه، لا بس جواب نفس المؤدى نفس هذا، أحسنت، نعم كلام في محله، يكون عنيزة ما أريد التصوير فيها، فمنعت من الصرف العلمية والتأنيث، وعزير روعية فيه التصوير، والإسم ممنوع الصرف إذا صغيرة صرفه، إذا صغيرة صرفه، كلام جيد، هذا هو نعم. قال هل عنيزة صرفت من أجل الشعر أو التصوير؟ السؤال المكرر، صرفت لأجل الضرورة الشعرية، ما هو من أجل التصوير، من أجل الضرورة الشعرية، وإلا إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز صرف عنيزة، لأن كما قال عبد الفتاح ما قصد بها التصوير. وأما عزير فلا يستشكل به علينا. قال يجوز صرف ما لا ينصرف الاختيار لأجل التناسب، هل يجوز عكسه؟ نعم يجوز عكسه على الخيار المتقدم، أي منع ما ينصرف لأجل التناسب يجتمع مع أسماء ممنوعة والصوت تكون هي الأغلب والأكثر، فيمنع لأجل أنه اجتمع معها، يمنع لأجل أنه اجتمع مع هذه الممنوعة والصوت، فلا مانع من العكس بشرط التغليب تكون الأكثر هي الممنوعة. والله أعلم. شو الصوت؟ انتهينا من هذا المغلب الآن حتى تقول لي صف. قال تنبيه يجوز صرف ما لا ينصرف بالاختيار لأجل التناسب، أي تناسب على قسمين يجتمع كلمة ممنوعة مصرف مع كلمات منصرفة فتصرف لأجل التناسب، أو يكون الصرف التناسب لأجل تناسب إيش رؤوس الآية أي أواخر الآية. قال كقراءة من قرأ وهو نافع السائل كما تقدم سلاسلا وأغلالا، فصرف هنا سلاسل لأجل أن نجتمع مع أغلال سعير وصرف لأجل التناسب، وقواريرا قواريرا صرف قوارير الأول لأجل تناسب رؤوس الآية، وهو مثل بمثالين الإشارة إلى التقسيم الذي سمعته تناسب رؤوس الآية وتناسب المتقدم هو الانضمام. غبل مثلا قبل ما احنا نقرا ليش ما تكلمت من قبل؟ نقرا ما ادري نقرا ولا نقرا عندنا في روايه ورش عزير ممنوع. قال الاخ عندنا في قراءه ورش عن نافع عزير ممنوع من الصرف بدون تنوين، وقالت اليهود عزير بن الله يكون ابن صفه عزير بن الله، والذين نونوه عزير ابن الله يكون خبر ابن دخل، أما هو منصرف لوجود التصريف فيه. هم فائدة أن ورش كما سمعتها يقرأ من غير تنوين، أنا أقول على أن ابن صفة له فيحذف التنوين من العلم إذا وصف بابن كما تقدم معنا زيد ابن عمرو، فيحذف التنوين من زيد مع أن الأصل زيد ابن عمرو. منو عزير ما صرف الله؟ لا ما صرف، ايه هو قال ما صرف الله لأجل هذا، ما صرف لأجل أنه صفة ابن. بسم الله نقرأ هذا التنبيه. قال وقوله جائز خبر مقدم أي في البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله المتقدم، وجائز في صنعة الشعر الصنف. قال وقوله جائز الخبر مقدم وأن يصرف في تأويل المبتدا، يكون التغيير وصرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة أو في صنعة الشعر الصنف، يكون أن يصرف المصدر الأول من أن وما دخلت عليه مبتدا مؤخر، وجائز خبر مقدم، وتغيير من اعتبار الأصل صرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة الشعر الصنف، صرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة الشعر الصنف، هكذا التقدير، فالمصدر مبتدا وجائز خبر. الله أعلم. لا لا نقرأ. وقول جائز خبر مقدم وأن يصرف بتاوي المبتدا يرد على إطلاق تنبيهم، يرد على إطلاق ما فيه ألف يرد على إطلاقه، يرد عندنا يرد هكذا دائما يضبطها ما هو صحيح، يرد يرد على إطلاقه ما فيه ألف تأنيث المقصورة، الناظم أطلق وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، مع أن قوما من النحاء استثنوا ما فيه ألف تأنيث، فهذا لا يجوز صرفه في الشعر ولا في غير الشعر، وهو أطلق أن كل الأسماء التي هي ممنوعة من الصرف في الشعر إيش؟ تصرف في الشعر، وفي ضرورة الشعر ربما صرف صرفت. وهذا الإطلاق منه كما ترى مع أنه يرد عليه أن قوما من النحاة يمنعون إيش ما كان فيه ألف تأنيث، ما كان فيه ألف التأنيث، فإنهم لا يصرفون أي المقصورة، فإنهم لا يصرفون لا بضرورة ولا بغير ذلك من باب أولى. هذا معنى الكلام، واضح هذا الكلام الآن إلى هنا. قال ويرد على إطلاقه ما فيه ألف التأنيث المقصورة، ما يعرب ما فاعل يرد، فاعل يرد، فالناظم أطلق ويرد عليه ما فيه ألف التأنيث، فإنه لا يصرف في ضرورة الشعر أبدا، فهو أطلق على أن جميع ما هو من الصرف يصرف الشعر، مع أنه يرد عليه ما فيه ألف التأنيث المقصورة لا يصرف في ضرورة الشعر. يرد على إطلاق ما فيه ألف التأنيث المقصورة فليس للشاعر تنوينه لإقامة الوزن، هذا قول جماعة من النحاة يقولون بهذا، ولا بعضهم يقول لا بس نصرف كما سيأتي، فلا فرق بين المختوم بالتاء ولا غيره ولا غيره، هذا هو المذهب الصحيح خلاف ما قرر الشارع. قال فليس للشاعر بإطلاق الناظم صحيح، فلا تعقب عليه ولا انتقاد ولا إراد. يرد على إطلاقه ما فيه ألف تأنيث المقصورة فليس للشاعر تنوينه، بل له تنوينه، فليس للشاعر تنوينه لإقامة الوزن، إذ يلتزم من تنوينه، عندكم يلتزم، إذ يلتزم ما يعرب إذ حرف تعليل بمنزلة اللام، لأنه يلتزم كذا وكذا من تنوينه، فهي حرف على الصحيح تعليل، سيأتي معنى الموصل كلام عليها، إذ يلتزم من تنوينه حذف ألفه المغني عن التنوين في إقامة الوزن. فالحاصل يا أخوان من هذا، نشرح كلام الشارع كما ذكر هنا، أن الناظم أطلق فقال وجائز بصنعة الشعر الصرف إلى آخره، أنه يصرف ممنوع من الصرف، هذا بصنعة الشعر الصرف أي الشعر المائي الذي يحتاج الشاعر لإقامته، جائز أن يصرف الممنوع من الصرف، في عبارته كما ترى إطلاق تعميم، إطلاق وتعميم، جميع الأسماء الممنوعة من الصرف تصرف لضرورة الشعر، مع أن بعضهم يمنع إيش ما كان فيه ألف التأنيث، فلذلك قال الشاعر يرد عليه هذا أن ما كان فيه ألف التأنيث لا يصرف في ضرورة الشعر، بل يبقى على منعه. لماذا؟ قال لأنه يلتزم من تنوينه، يلتزم من تنوينه حذف الألف، لأن الألف ساكن والنون عبارة عن التنوين عبارة عن نون ساكنة في الأصل، فيجتمع ساكنان، الألف ساكنة والتنوين لما تنون في الضرورة عبارة عن نون ساكنة، فتضطر إلى إيش؟ إلى حذف الألف، والألف هذه يقام بها الوزن، والتنوين الذي ستحذف من أجل الألف سيقام به الوزن، فلا فائدة، فلا فائدة في هذا، فتبقي الألف، فإيش الداعي من التنوين؟ تبقي الألف، فما الداعي من هذا؟ التنوين. واضح هذا؟ هذا هو المقصود إلى هنا، هذا هو المقصود. نقرأ نعيد التعليم، من ما وضح له؟ محمود، واضح هذا الكلام عنده؟ العلة ما هي واضحة، نعيدها لا بأس. الآن الشارح يقول لي يرد على الناظم من هذا الإطلاق ما فيه ألف تأنيث المقصورة، قال هذا لا ينوم بضرورة الشعر، وأنت أطلقت معناه أنه يدخل هذا، معناه أن ما كان فيه ألف تأنيث أيضا كذلك ينوم بضرورة الشعر، والشارح يقول هذا ما يصلح. ليش ما يصلح؟ يقول لي أن هذه الألف ساكنة، وأنت إذا نونت ستحذف الألف، وهذا الألف يقام بها الوزن، والتنوين الذي أتيت به من أجل أن يقام به الوزن قد أغنت عنه إيش؟ الألف هذه التي حذفتها من أجل التنوين، فلا داعي لحذفها، فلما يقام بها الوزن من غير تنوين لا داعي لحذفها، لأنك لو حذفت لو أتيت بالتنوين ستحذفها، وأنت ما أتيت بالتنوين لم أجل إقامة الوزن، فلا داعي، فهذا لا فائدة فيه، لأنه كما يقال يزيد بقدر ما ينقص، إذ لا فائدة فيه، لأنه يزيد بقدر إيش؟ ما ينقص، ما هناك فائدة. وأيضا كذلك لا فائدة فيه من حيث أنه لا يتغير في حال الرفع ولا في حال النصب ولا في حال الجر، يكون التنوين تنوين نقص، دنيا رأيت دنيا ومررت بدنيا وهذه دنيا، فهل هنا تغير حاصل؟ حالة الرفع حالة النصب والجر حالة واحدة، فإذا لا فائدة، لكن الصحيح أن هناك فائدة كما تجدها في الأشموني وفي غيره أيضا في المرادي. الصحيح وما سمعت أنه يجوز تنوين، ومما يدل على ذلك تقول ورد بقول الشاعر، حتى نذكر هذا البيت، ورد هذا الكلام الذي ذكره، ورد بقول الشاعر إني مقسم ما ملكت فجاعل أجرا لآخرتي ودنيا تنفع الشاهد ودنيا نون هنا الشاعر هنا نون الألف هذا يقول ما يصلح أن تنون الألف انظر المرادي من يريد أن يشق عن يكون هذا يكفي لهم لو فهم هذا خير كثير أننا معنا دليل من كلام العرب أنهم ينونون حتى الذي فيه ألف في الشعر هذا يكفي وأما أنه يقول لا فائدة لأن الألف يقام بها الوزن والتنوين يقام بها الوزن الداعي من حذف الألف لأجل أن تأتي بالتنوين هذا موضعه مو على الإطلاق أنه لا فائدة فربما حصلت هناك فائدة كما تجدها في المراجعة الألفية الثاني أو الثالث خمسة وتسعين ومئتين مجلد واحد هذا النسخة الموجودة الآن تباع كتاب عظيم جدا هذا نفيس شرح المراجعة نفيس المال في نسخة أظن ثلاثة مجلدات أو أربعة مجلدات إن شاء الله انتهينا من هذا فالآن هل يرد على الناظم شيء؟ ما يرد عليه شيء الكل يصرف إذا احتاج الشاعر إلى إيش؟ إلى صرفه سواء كان بالألف أو بغير الألف مصورة وغير مصورة أنا قدرت عدد قال ماذا هذا قال باب العدد وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر تقول لخمسة أثواب جدد واسمم له تسعا من النوض وقد طيب قوله باب العدد معنى كلمة العدد واضح ومعروف ومع هذا فقد عرفه النحاة بأنه ما وضع لكمية أحد الأشياء هذا إلى أفراد الأشياء لكمية أحد الأشياء والمعنى اسم العدد ما وضع للعدد المعين والمعنى إلى هذا الكلام اسم العدد ما وضع للعدد المعين هذا معروف لكن احتاج أنهم عرفوا وما نظن عرفوا مع ذلك عرفوا الصوت ما هو واضح يعني تريدنا ايش خلاص مقبض كيف هذا ممكن بطاريه هكذا تمام طيب مهندس ما شاء الله طيب إلى هنا واضح هذا العدد ما هو تعريف الآن ما وضع لكمية أحد الأشياء أن اسم العدد وضع لعدد معين هذا معنى والمراد هنا الألفاظ الدالة على المعدود والمراد هنا أي في هذا الباب باب العدد والمراد هنا الألفاظ الدالة على المعدود باب العدد أي باب الألفاظ الدالة على المعدود هذا هو المقصود بباب العدد هنا ليس العدد من حيث هو وإنما المقصود أي باب الألفاظ التي تدل على المعدود فالواحد يدل على المعدود به والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة كلها تدل على معدود بها طيب هذا هو المقصود قال وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد إلى آخر هذه الأبيات فالحاصل من ذلك أن ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة تجري على خلاف القياس هذا هو الحاصل من هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله. وإن نفقت بالعقود في العدد، والمقصود هنا بالعقود قال أو سماها العقود لأجل أنها تعقد بالأصابع، وإن لم عرف أسماء العقود 20, 30, 40, 50، لكن هنا ما راد 20 و30، وإنما سماها عقودا لأنها تعقد بالأصابع 1, 2, 3, 4، سماها عقودا لأجل هذا. وإلا هناك الفاظ يقال لها أسماء العقود وهي 20, 30, 40, 50 إلى آخره. فالحاصل من هذه الثلاث الأبيات أن ألفاظ العدد من 3 إلى 10 إذا كان المعدود فيها مذكرا لحقته تاء التأنيث، نحو 3 رجال و10 رجال، وإن كان مؤنثا لم تلحقه تاء التأنيث، 3 نسوة و10 إماء، 3 نسوة و10 إماء. فهذا هو الحاصل يا أخوان، نعيده لأن هذا الباب مهم جدا للإخوة. هذا الباب ربما يخبط فيه بعض الكتاب، وربما أيضا يخبط فيه بعض الوعاظ، فما يضبط هذا العدد وكيف يجري أو تجري الأعداد. فحاصل يا أخوان أن 1 و2 هذه ليس لها معدود يذكر معها، ليس لها معدود يذكر معها، فهي تجري دائما على القياس. في المذكر تقول 1، وفي المؤنثة تقول 1، في المذكر تقول 2، وفي المؤنثة تقول 2، دائما على القياس 1 و2. لكن الكلام على 3 إلى 10 يدخل الغاية، 10 داخلة حال الإفراد، الكلام على 3 إلى 10 إذا أفردت هذه الأعداد. فما حكمها؟ حكمها نقول أنه إذا ذكر معها المعدود وتلفظ به، ذكر وتلفظ به معها المعدود 3 رجال 10 نسوة، فإنها تجري على خلاف القياس، تجري على خلاف القياس. أي أن العدد مع المذكر، هذا المعدود المذكر، فتقول 3 رجال 4 رجال 5 رجال. إيش فعلنا الآن؟ أنثنا مع إيش؟ مع المذكر، لأن المعدود هنا مذكر، فنؤنث العدد هذا، نؤنث هذا العدد. فإن كان المعدود مؤنثا وذكر لفظ به فإنه على خلاف القياس، يؤنث العدد، يذكر العدد، يذكر العدد، فتقول 3 نسوة، 3 نسوة، لا تقول 3 نسوة، لا، 3 نسوة 10 إماء. هذا هو الحاصل. هذا متى؟ إذا ذكر المعدود وتلفظ به، ذكر المعدود وتلفظ به. أما إذا حذف فيجوز وجهان، إذا حذف كان المعدود مقصودا لكن حذف، مقصود بالكلام لكنه ما ذكر ما تلفظ به، فيجوز هذا وهذا. تقول صمت 5 ومثلا سهرت 5، صمت 5 وسهرت 5، فهنا على القاعدة أردت بخمسة 5 أيام، فقلت صمت 5، ما ذكرت المعدود لكن مقصود المعدود لك، فيجوز الوجهان، أنك تذكر أو تؤنث مع المذكر، ولك أيضا إيش؟ أن تذكر مع المذكر، فتقول صمت 5 وأنت تريد 5 أيام. لو ذكرنا المعدود وجب علينا أن نقول صمت 5 أيام، صمت 5 أيام، لكن لو حذفنا ما تلفظنا به، فيجوز لنا في العدد هنا وجهان، أننا نذكر نؤنث على القاعدة مع المذكر فنقول صمت 5 ونريد أيام، وأننا نذكر فنقول صمت 5 ونريد أيضا أيام. كذلك مع المؤنث، إذا لم يذكر المعدود تقول سهرت 5 وأنت تريد ليالي، فإذا ذكرت الليالي وجب إيش؟ إذا ذكرت الليالي سهلت 5، قلت 5 ليالي، وجب عليك إيش؟ تذكير العدد. لكن لو حذفت يجوز أن تقول سهلت 5 وسهلت إيش؟ 5 وسهلت 5، واضح. وإنما القاعدة المتقدمة إذا قصد المعدود وتلفظ به، وأما إذا حذف المعدود فلا يجب عليك مراعاة القاعدة، هذا فيجوز لك الوجهان التذكير والتأنيث. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، المقصود 6 أيام. لو ذكر المعدود لوجب أن يقال إيش على اللغة، لوجب أن يقال 6 أيام وأتبعه 6 أيام من شوال، لكن حذف المعدود فقال وأتبعه 6، فيجوز 6 و6، يجوز 6 و6 لأن المعدود ما ذكره، قصد ولكنه لم يذكر فيجوز هذا وهذا. وأما إذا ذكر فوجب كما سمعت في الكلام المتقدم. واضح هذا هو المقصود. هناك تفصيل آخر كنت أريد أن أقول قد عددته لكن كيف؟ أي نعم نظر إلى المفرد معدود المفرد لا الجمع. كيف؟ خلنا نقرأ الآن من 3 إلى 10 إذا أفردت ما الحكم وذكر المعدود وقصد وترفض به؟ قال الأخوة يفهموا هذا الآن من 3 إلى 10 في إدخال الغاية 10 داخلة من 3 إلى 10 إذا أفردت هذه الأعداد وذكر وقصد المعدود وتلفظ به ما الحكم؟ على خلاف قياس تجري تؤنث مع المذكر 3 رجال وتذكر مع المؤنث 3 نسوة هذا واضح إلى هنا. فإذا زايد على هذا إذا حذف قصد لكنه حذف ما تلفظ به يجوز هذا وهذا واضح. هذا يكفي الطالب إلى هنا إذا فهم خير كثير. كل شيء مسنيه في المكان هذا يتعب ولا أنا عندي استعداد يريد نزيده إيهن ما في داعي في هذا الطالب. أي نعم أما أنت لا لست لكنك لست كذلك. طيب نقرأ الشرح الآن. قال أي إذا نضبت بالأعداد وسماها عقودا لأنهم يعقدون الأصابع عندها 1 2 3 إلى آخره لأنهم يعقدون الأصابع عندها. فانظر إلى نوع المعدود. نعم فانظر إلى نوع المعدود هذا يدل على المعدود مقصود. فانظر إلى نوع المعدود. أما إذا لم يقصد أبدا ما قصد المعدود وإنما قصد العدد فقط قصد العدد وهنا كلها ترنى تقول 3 نصف 6 3 نصف 6 هكذا تقول لأنك ما قصدت العدد تخبر عن العدد ما قصدت شيء معدود. فهذه كلها ألفاظ العدد تؤنى جميعها تؤنى 3 نصف 6 هكذا 4 نصف 8 تفضل. لكن إذا قصدت المعدود هنا تنظر إلى نوع المعدود. قال لأنهم يعقدون الأصابع عندنا فانظر إلى نوع المعدود فإن كان واحده مذكرا أثبت معونها وهذا في غير الواحد والاثنين وأما الواحد والاثنان فيجريان على القياس واحد المذكر واحدة في المؤنثة إلى هنا.